رسمها داير ما يدور لو تهل يزيد النور ليها طلع يعلم الله نلاقي فيا رسمها داير ما يدور لو تهل يزيد النور ليها طلع يعلم الله نلاقي فيا ويلي ويلي يا ويلي عيني يا ليلي ناوية تكلمني لا ده انت حكاية احلامي واتمني عقلي روح مني لو تعرفي مالي واللي جرالي ترحمي وتحمي على مهلك يلي ناوية تخلي عقلي روح مني لو تعرفي مالي واللي جرالي ترحمي وتحمي رسمها داير ما يدور لو تهل يزيد النور ليها طلع طب بيني وبينك عيني في عينك مين في حلاوتك مين انا شفت جمالك قلبي ندالك ياللي خطفت العين طب بيني وبينك عيني في عينك مين في حلاوتك مين انا شفت جمالك ياللي خطفت العين